هناخد اصول اصول الفقه في الاول، بنعرف ما معنى اصول الفقه. يعني ايه لما تقولي لي انا هديكي اصول فقه؟ يعني ايه اصول فقه؟ اصول الفقه في الاصطلاح معناه هو العلم بالاحكام الشرعيه والعمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه. يعني ايه العلم؟ العلم ده بينقسم الى ثلاث معاني. لما اقول علم، بيتبادر الى ذهنك او يخطر ببالك ثلاث معاني للعلم. اول معنى ان العلم ده هو مثلا علوم قرآن ولا علوم شرعية. يعني هو العلم ده اللي بتقولي عليه ده هو علوم قرآن مثلا ولا علوم شرعية؟ تاني حاجة، يعني علوم قرآن او علوم شرعية اللي بيبحث فيها العالم، هل هو بيبحث في العلوم الشرعية ولا بيبحث في علوم القرآن مثلا؟ تاني مسألة او لما تاني حاجة بالنسبة لتعريف العلم، هو بيبحث في علم ايه بالضبط؟ هل علم الفقه؟ هل بيبحث في العقيدة؟ هل بيبحث في التفسير وانواعها؟ ولا بيبحث في ايه بالضبط؟ في العلوم الشرعية. اخر حاجة في تعريف العلم، زي ما احنا قلنا، هل هو بيبحث في علم فقه او علم عقيدة؟ طيب هو بيبحث في علم عقيدة مثلا او علم فقه، العالم ده اللي بيبحث في الفقه بيبقى عنده ملكي او نادر في نوع من انواع الفقه. زي ايه يعني؟ زي مثلا حد يجي يسألني سؤال عن المواريث، اقول له مثلا روح لفلان ده في علم المواريث هيديك القول، يعني مفيش بعد كده في علم المواريث مثلا. هو بيدرس مثلا في العقيدة، وفي حد بيجي بيسأل عن الأسماء والصفات، أسماء وصفات الله عز وجل، فأقول له روح لفلان ده عنده ملكة وبيقدر يوصل المعلومات في أسماء الله عز وجل وصفاته بطريقة طيبة جدا. يبقى دي أنواع أو المعاني اللي بيتبادر لذهن الواحد لما بيقول العلم. طيب هنا العلم بالأحكام، يعني إيه الأحكام؟ الأحكام عندنا الحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لآمر أو نفي عنه. الآمر هو الله عز وجل. أنا لما أقول حكم شرعي أو حكم الله عز وجل، بثبت إن الله عز وجل أمر بالأمر ده، أو الله عز وجل لم يأمر بهذا الأمر. ده معنى الحكم في الاصطلاح. حكم بينقسم إلى ثلاثة أقسام. حكم عقلي، بمعنى أنه بيعتمد على العقل. إزاي؟ لما قلت والله دي كبير ده صغير، يعني حاجة عقلية، حاجة بديهية بنسميها، يعني حاجة بالعقل كده. لما أقول مثلا النص أكبر من الربع، أو الواحد أكبر من الجزء، جزء من الواحد أو الثلث أو نص الواحد أكبر من النص، يعني حاجة إيه عقلية، فبنسميه حكم عقلي. أو حكم عادي، حاجة عادية جدا، أقول لك مثلا إن الكمون لما الواحد بيستخدمه لما يكون عنده مغص ده بيبقى كويس قوي. كمون حاجات يعني، بصي مثلا النعناع مثلا يبقى عنده حموضه لان انا ده كويس، الحكم عادي خالص. الامساك والله ياخد بس يعني يشرب لبن كده ان شاء الله ربنا يسهل، واخد بال حضرتك؟ فدي بيبقى اسمه حكم عادي، حاجه عاديه خالص. الحكم الشرعي هو ده بقى اللي احنا هندرسه. ايه الحكم الشرعي ده؟ هو عباره عن خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف. يعني ايه الكلام ده؟ كلام اسم يعني خطاب الله، يعني كلام الله عز وجل القرآن. ان الحكم الا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. ده خطاب الله، يعني الله عز وجل يخاطبك بهذا الكلام يعني، او الدليل ده. ان الحكم الا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. يبقى خطاب الله يعني حكم شرعي من عند الله عز وجل. ليه؟ لان الحكم ده ما بيكونش الا لله عز وجل. وانا لما تنازع في شيء، لما انا ما بقاش عارفه حاجه، برد لمين؟ اروح اسال مين؟ بشوف الرد بتاعي من ايه؟ من الكتاب او السنه. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. طيب هنا بيقول لك خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. ايه المكلف ده؟ المكلف اللي هو البالغ. طالما الانسان بيبلغ، سواء يعني البلوغ بالحيض او بالانبات، يبقى ايه؟ يبقى هو كده مكلف. مكلف خطاب الله متعلق بفعل المكلف. فعل الافعال اللي انت بتفعليها. يبقى كلام الله عز وجل او اوامر الله عز وجل او نواهي الله عز وجل عليك انت كمكلفة، بس في ايه؟ من جهة الافعال. يعني ايه الافعال؟ الافعال اللي انت بتعمليها، زي الصلاة مثلا، واقيم الصلاة. الصلاة دي فعل، ده اللي احنا بندرسه في اصول الفقه. تدرسي الصلاة كيف تصلي؟ افعال. مثلا يا ايها الصوم، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يبقى فعل العبد. ما بندرسش هنا حاجة يعني في اصول الفقه، ما بندرسش مثلا معنى كلمة لا اله الا الله، لا، احنا بندرس افعالك اللي انت بتقومي بها من جهة ان انت مكلفة. ما دام انت مكلفة يبقى في افعال بتقومي بيها، كلفك الله عز وجل بيها ان انت تفعليها. يبقى ده العلم ده مختص بافعال المكلفين. يبقى هنا هيخرج لك حاجات زي ايه؟ يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون ده مش من اعمال، في خبر ان الله عز وجل يعلم ما تفعلون. مش هندرس الحاجات، مش هندرس احنا حاجه زي كده، لان دي مش مبني عليه اعمال. الله عز وجل يعلمون ما تفعلون، يعني الله عز وجل يعلم ان انت بتفعليه، ده مش مبني عليه افعال، ده بس معرفه. ان ده معرفه ان الله عز وجل مطلع عليك ويعرف عنك كل شيء. ده مش اللي هندرسه. ما انا هندرس احنا ايه في ماده اصول الفقه دي؟ افعال العباد. احنا هنا مختص بافعال العباد. افعال العباد يعني ايه افعال العباد؟ افعال اللي انت بتقومي بيها، اللي امرك بيها الله عز وجل. طيب انت هنا عندنا في التعريف العلم بالاحكام. فهمنا العلم وفهمنا الاحكام. الاحكام الشرعيه المختصه من عند الله عز وجل، سواء بالامر او بالنهي. طب الشرعيه يعني من جهة الشرع، من جهة الأحكام اللي واردة أو اللي جات لنا عن طريق القرآن كتاب الله، لأن ده كلام الله عز وجل، أو عن طريق السنة. ليه السنة؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى لما نقول شرعية معناها من قبل الشارع الحكيم، يعني من أحكام واردة عن طريق القرآن، أو أحكام واردة عن طريق السنة، أو أحكام واردة عن الإجماع أو القياس. دي الشرعية. العملية يعني متعلقة برضو بأفعال العباد، بعمل العباد، العمل اللي بتقومي بيه، غير متعلق بالبحوث أو يعني المتعلقة مثلا بصفات الله عز وجل، بالملائكة، لا ملناش دعوة، ده في كتب العقيدة. لكن هنا العملية يعني العمل اللي انت بتقومي بيه، أفعالك اللي انت بتفعليها، اللي انت المطالبة اللي انت بتفعليها من جهة اللي انت ايه مكلفة. المكتسب، مكتسب ده معناه مأخوذ. احنا بناخد منين الأدلة دي؟ هل هي من كلام الناس؟ لا، دي عن طريق دليل، دليل سواء قرآن، سنة، أو إجماع. التفصيلية يعني بنفصل في كل جزئية، يعني زي ما بندرس الكليات، الحديث مثلا اللي احنا خدناه عن ماء البحر والطهور ماء الحلم انتهى، بناخده ونبتدي نفسره ونفصصه، نمسكه كده عشان نعرف نستفيد منه ايه. احنا لما يقول لنا الطهور ماء الحلم ميتته، احنا هينبني عليه ايه العمل بتاعنا، ان احنا ممكن نتوضأ منه، ان احنا ممكن نغتسل منه، وهكذا. دي ايه التفاصيل بتاعت الادلة بتاعتنا. هنا نديكي مثال، بيقول لك ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا يعني ليها مواقيت معينة، يعني الظهر لحد مثلا صلاه الظهر، من اذان الظهر لحد ايه اذان العصر، ده الوقت بتاع الظهر، ليه وقت محدد، كانت كتابا موقوتا لها اوقات محدده. احنا كنا بنتكلم عن تعريف الشافعي لاصول الفقه، وكنا بنقول هو معرفه دلائل الفقه اجمالا يعني كلها، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قلنا زي مثلا الصلاة عندنا، وأقيموا الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فبيبتدي يعرفك ده كده إجمالا. لما بتيجي بقى نخش في التفاصيل هنشوف أنا هستفيد من الكلام ده إيه، وأنا بطبقه إزاي، إزاي بسجد، إزاي بركع، ازاي مثلا هل اقرا الفاتحه في كل ركعه، وهكذا. ابتدي اعرف كيفيه الاستفاده من الدليل ده، وحالي انا بيكون ازاي، وضعي بيكون ازاي مثلا في السجود، وضعي في الركوع ازاي، كيف كان يركع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك. دي طبعا يعني نفس التعريف اللي عرفناه قبل كده. كمان في فقهاء زي ابي حنيفه والمالكيه والحنابله قالوا ان هو العلم بالقواعد الكليه التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه، هي نفس برضو التعريف. طب نخش بقى في اصول الفقه نفسها. عندنا اقسام احكام التكليف خمسه، اقسام احكام التكليف خمسة، يعني انت التكاليف بتاعتك خمسة. يعني لما تيجي تسأليني سؤال مش هرد عليك الا بالخمسة دول. ازاي؟ اقول لك مثلا تسأليني سؤال، اقول لك والله ده واجب عليك، ده حرام، ده مكروه، ده مستحب، ده مباح. دول بنسميهم أقسام أحكام التكليف الخمسة، مفيش حاجة تاني إلا دول. طيب عندنا هنبتدي ندرس الواجب. يعني إيه واجب؟ الواجب ده عندك مكتوب ما توعد بالعقاب على تركه، ما يعاقب تاركه، ما يلزم تاركه شرعا العقاب. بقى ان اردت تقولي ايه بقى؟ ما امر به امرا جازما. يبقى الواجب هو الفرض بمعنى ده انت مأمورة ان انت تفعلي امر جازم يجب عليك ان تفعليه. ليه؟ لان فاعله متوعد بالثواب، ان فعلتي لك اجر، وان لم تفعلي لا عليك وزر. تأثني زي ايه؟ زي الصلاة، زي الزكاة. ده واجب عليك الصلاة، واجب عليك الزكاة اذا كنت عندك اكتمل النصاب، واجب عليك الصيام. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. زي الحجاب، الحجاب ده واجب عليك فرض ان انت ايه تلتزمي بيه. ان فعلتي ها لك ايه اجر، تاخدي اجر على التزامك بفرض الله عز وجل عليك، وده بنسميه الواجب. يعني ايه؟ ما امر بي امرا جازما يجب ان تفعليه. الحجاب، الحجاب ده مأمور بأمر ذات، ده واجب عليك، فرض عليك ان انت تفعلي. ان لم تفعلي لا انت كده هتعاقبي، متوعد بالعقاب. تارك الامر، تارك الواجب، متوعد بالعقاب. طيب الفرض هو الواجب؟ اه الفرض هو الواجب. جمهور العلماء على ان الفرض هو الواجب، هي خالف فيها الإمام أبي حنيفة وقال لأ الفرض غير الواجب. طبعا الكلام اللي قاله أبو حنيفة ده كلام ليس عليه دليل، معلوش دليل. وإن الواجب ده هو مش الفرض، ده كلام ده ضعيف جدا أصليا. ليه؟ لأنه مفيش دليل عليه. هو الواجب هو الفرض، والفرض هو الواجب. طيب عندك الواجب ده بينقسم إلى ثلاثة أقسام. الواجب بينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم باعتبار ذاته، والواجب باعتبار وقته، والواجب باعتبار فاعله. يعني إيه الكلام ده؟ حاجة كده نمسكها بالراحة ونقعد نفسرها. الواجب باعتبار ذاته، يعني هل الواجب ده معين ولا واجب مبهم؟ معين يعني مفيش، ما تقدريش ان انت حاجة تقوم مقامه. يعني ايه؟ انا فرض عليا ان انا اصوم، هل ينفع بدل ما اصوم صيام صعب عليا اصلي؟ لا، ده واجب معين عليكي، معين ان انت لازم تفعليه، ما ينفعش فيه حاجة بدل حاجة. ده واجب ما ينفعش فيه حاجة بدل حاجة. ليه؟ لانه معين، معين عليكي ان تفعلي، ما فيش حاجة فيه حاجة بدل حاجة. لا، بدل ما اصوم اصلي؟ لا. بدل ما ازكي اصلي؟ لا. يبقى ده واجب معين، واجب معين. مبهم ده ليه اقسام. يعني ايه؟ يعني مثلا في كفاره اليمين، واحد حلف وبعدين لقى يعني اللي حلف عليه ده هيفعل امر مخالف ليه، هيكون افضل منه. فالمهم هو كده عليه كفاره اليمين، لأنه هو حلف على حاجة ورجع فيه. كفارة اليمين عبارة عن إيه؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو صيام 3 أيام. يبقى هنا الواجب اللي المفروض أعمله مبهم. يعني إيه مبهم؟ يعني مش حاجة معينة لازم أعملها، لا، انا لا هعمل ده لا هعمل ده، وان عملت ده هيسقط عني التاني. بمعنى ان انا لو اطعمت 10 مساكين او كسيت 10 مساكين خلاص مش هيلزمني الصيام، وان صمت مش هيلزمني ان انا أطعم 10 مفاتيح أو كسبك. بس لاحظي إن هنا في فقهيا بقى لما نتكلم من جهة الفقه، لأ أنت الأول يلزمك إن أنت تطعمي 10 مفاتيح أو كسبك، ما عندكيش مال يبقى بتصومي 3 أيام. ولكن الواجب ده في ذاته مبهم، لأني أنا قدامي اختيارات، لا أعمل ده لا أعمل ده، وإن عملت ده يسقط عني الآخر. ده معنى المبهم. يبقى الواجب باعتبار ذاته بينقسم لقسمين، معين مفيش غيره يكون مقام، زي الصلاة ما تكونش مقام الصوت، ومبهم يعني قدامك اكتر من خيار، انت بتختاري حاجة فيهم التانية بتسقط من عليك، يعني ممكن ده بدل ده، ممكن ده بدل ده. ده معنى الواجب المبهم. طيب ينقسم الواجب ايضا باعتبار وقته. يعني ايه باعتبار وقته؟ هل الوقت ده مضيق ولا موسع؟ يعني ايه موسع ويعني ايه مضيق؟ المضيق هو ما وقته مضيق، يعني ما وقته يضيق، يعني ما بيسعش الوقت بتاعه ان تفعلي عبادة غيره او حاجة غيره، زي صيام شهر رمضان. انا الوقت بتاعه مضيق، بحيث ان انا لما اصوم الشهر ده ما ينفعش اعمل مع صيام رمضان حاجة تانية، هو الوقت يدوبك على قد الصيام، لان هما 30 يوم وانا الواجب عليا ان انا بصوم 30 يوم في الوقت ده بالذات، فالوقت مضيق، ما ينفعش اعمل مع صيام رمضان عبادة تانية، ان انا اصوم حاجة تانية ما ينفعش، لان الواجب هنا ايه؟ مضيق، الوقت بتاعه ما بيسعش غيره. غير الموسع مثلا زي عندك الصلاة، اذان مثلا صلاة الظهر بتبقى من لا يا حبيبتي، ما هو العتق الرقبة ده مش موجود دلوقتي، لكن هو في الاول كان عتق الرقبة، بس دلوقتي مش متوفر عتق الرقبة. فانت بعد عتق الرقبة عندك ايه؟ طعام 10 مفاتيح او كسوتهم. طيب مش متيسر ليكي، امرأة فقيرة او رجل فقير لا يستطيع ان يطعم 10 مفاتيح، ده هو عايز اللي يطعمه، يبقى هو يعمل ايه؟ بيصوم 3 ايام. لكن واحدة من حالة ميسر او تقدر انها تطعم 10 مفاتيح او تكسيهم، يعني تكسيهم بدون، يعني ما ينفعش انها تصوم، لا ده وبعدين ده. تبدأي الاول بالاطعام او الكسوة ل10 مفاتيح، وبعد كده ايه؟ ان ما كانش تقدري عليه، ما فيش امكانيات عندك، ما عندكيش مال ان انت تعملي بيه الاطعام ده، يبقى ايه؟ هيجيلك اللي بعدين انت ايه؟ تصومي 3 ايام. لكن ده يلزمك الاول، وبعدين ايه؟ الحكم التاني اللي هو انت بتصومي 3 ايام. طيب بالنسبة للموسع، للواجب الموسع، الواجب الموسع زي ما بقولك مثلا صلاة الظهر بتبدأ من فين؟ من اذان الظهر لحد اذان العصر، الوقت موسع بالنسبة لي، بحيث ان انت ممكن تصلي اول الوقت، تصلي وسط الوقت، تصلي يعني قبل نهاية الوقت. يعني ايه؟ ان العبادة اللي انت هتعمليها دي وقتها صغير بالنسبة للوقت اللي انت ممكن تعمليها فيه. الصلاة تاخد من حضرتك ايه؟ 5 دقايق 10 دقايق يعني. لكن من اذان الظهر حد اذان العصر حوالي 3 ساعات، يبقى انت الوقت بالنسبة لك موسع قوي، لان العمل اللي انت هتقومي بيه بالنسبة للثلاث ساعات مش هياخد منك الا 5 او 10 دقايق، يبقى اسمه ده بنسميه ايه؟ وقت موسع. ده بالنسبة مثلا للصلاة. ممكن كمان تاخدي زي مثلا الضحى، صلاة الضحى وقتها موسع جدا، لان هي بعد الشروق بتلت ساعه ممكن تصلي الضحى لحد قبل الظهر بتلت ساعه، كل الوقت ده تقدر تصلي فيه الضحى. صلاه الوتر انت من بعد ما بتصلي العشاء لحد اذان الفجر انت ممكن تصلي توتر، ممكن ايه توتر. فيبقى هنا الوقت يعتبر بالنسبه لك موسع. لكن المضيق مثلا هديكي مثال اوضح شويه في المضيق، ثلاث ايام من كل شهر اللي هو بنسميهم الايام البيض، ايه هم 13 و14 و15، ده وقتهم مضيق لان هم 13 و14 و15 هم الثلاث ايام دول وقتهم لازم تقومي بيه في الوقت ده بالذات، هو الوقت ده اللي انت تقومي بيه العباده دي الثلاث ايام دول. ما ينفعش انا اخد ثلاث ايام في اي وقت في الشهر، لا هم الثلاث ايام دول، فعشان كده في الشهر كله هو اللي انت لازم تصوميه، فبنسميه وقت مضيق لان وقته يدوبك على قده، ما بتقدريش ان انت ايه يعني تصوميه في وقت تاني. شوفي هنا بيقول لك هو ما لا يسع وقته اكثر من فعله، وقته قد فعله كصوم رمضان او الست من شوال او الواضح قوي الايام البيض، هما يدوبك وقتهم قدهم، الوقت مضيق بالنسبة لهم، غير مثلا صلاة الظهر، غير صلاة الوقت، غير الصلوات بوجه عام الصلوات الخمس. طب الوقت في الاصطلاح هو ايه؟ هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. يعني الوقت في العبادة لما اقول لك صلاة الضحى وقتها من كذا لكذا، مين اللي حدد ده؟ ده الشرع هو اللي حدد لك الوقت ده للعبادة دي. لما نقول الوقت يبقى ايه؟ الشرع يعني ايه؟ الشرع يا جماعة يعني قال الله قال الرسول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثلا ثلاث ايام البيض، مين اللي حدد دول؟ مضيق محدد شهر شهر. بالنسبة للست من شوال، الست من شوال دول وقتهم منين لفين؟ من بعد يوم الفطر، طبعا عارفه من صوم رمضان وبعد كده بيجي يوم الفطر، هو يوم واحد بس وبعد كده ممكن تبتدي ان انت تصومي الست من شوال. وقتها امتى؟ من تاني يوم شوال، اتنين شوال لحد 29 شوال، لان ممكن الرؤية يعني تثبت يبقى هو الشهر يبقى 29 يوم، هو ده بس الوقت اللي انت تقدري تصومي فيه الست من شوال. الوقت واسع معاكي، بس خدي بالك ان انت في حال قد ياتيكي يوم تكوني مش قادره تصومي فيه، مريضه، فالوقت بالنسبه لك هو الستة من شوال، يعني لازم يكونوا في شوال. لا الستة من شوال مش موسع، مش موسع طول السنة، لا الستة من شوال بصي هوضحها لك اكتر. الستة من شوال زي ما بقول لحضرتك وقتها من اتنين شوال لحد 29 شوال، بس انت الستة دول لازم تقومي بيهم في ايه؟ في شهر شوال. طيب انت معاكي حيض، قولي اسبوع سبع ايام حيض مش هتقدري تصومي فيه، مش متتابعة. لا انتوا بتسألوا اسئلة تانية. طب بصي يعني اكمل بس الفكرة دي. طيب افرضي انت قعدتي ما صمتيش وجيه صمتي قبل ما ينتهي الشهر، ابتديتي الصيام الستة دول يوم 23 شوال، يبقى الوقت بالنسبة لك ايه؟ مضيق، لان انت كده يبقى 23 24 25 26 27، لا انت كمان ممكن يبقى 29 28 27 26، لو ابتديتي بنت 24 مثلا شوال، تصومي الستة عشان تلحقي بقى قبل ما ينتهي الشهر، يبقى هنا الوقت عندك ايه؟ مضيق. ليه مضيق؟ لان انت لازم تصومين في شوال، وما بقاش على انتهاء شوال الا ايه؟ 6 ايام بس. يبقى هنا الوقت بالنسبه لك ايه؟ ضاع. لكنه هو زي ما بقول لحضرتك، انت من 2 شوال لحد 29 شوال، الوقت ممكن يكون معاكي ايه؟ موسع، لان انت بس من الشهر ده هتصومي 6 ايام. بس تكوني في دماغك برضو او حاطه في بالك ان انت يعني في حيض، وفي ناس يا جماعه بتحيض مثلا 15 يوم، فلازم تسارع عشان الوقت ما يبقاش بالنسبه لها مضيق. طيب هنا في سؤال بتقول، هل هو يعني يجب ان احنا نتابع الايام دي ورا بعض؟ لا لا، مفيش متابعه ليه، مفيش دليل على المتابعه. هما 6 من شوال مجهول، يعني شوفي 6، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش 1000، يعني حاجه يعني معرفه، لا 6 مجهول. يعني حضرتك تصوميهم ورا بعض، تصومي يوم مثلا او يومين في الاسبوع براحتك، ما فيش مشكله في فيهم. يعني هنا في سؤال، واحده بتقول ايه، هل احنا لو جينا صلينا في اخر 10 دقائق هيبقى الوقت مضيق؟ انت لو في صلاتك هي بتاخدي 10 دقائق، طبعا الوقت يبقى مضيق بالنسبه لك، انت ضيقتيه، واخده بالك؟ هي بقى مضيق عليك، هي دوبك انت يا دوبك هتخلصي الصلاه هتلاقي الاذان اذن، يبقى الوقت بالنسبه لك كده ايه؟ ضيق. لكن يعني لو انت قدامك الوقت كله يبقى كده موسع، لكن هو ضيق ليه؟ لان انت خليتي لحد اخر وقت، ده خلاص العصر هيأذن اهو، يبقى الوقت كده بالنسبه لك ايه؟ ضيق. اتفهم الموسع والمضيق؟ في حد مش قادر يوصل له الفكره؟ طيب اخر قسم من الواجب، باعتبار فاعله، باعتبار فاعله. يعني الواجب ده واجب عيني عليكي، يعني احنا ايه الواجب العيني؟ ان انت لازم تفعليه، محدش غيرك هيفعله. زي مثلا انت دلوقتي مكلفه، يبقى واجب عيني عليكي ان انت تتعلمي الصلاه، كيف تصلي. واجب عليك ان تتعلمي فقه الطهاره، ازاي تتوضي، ازاي تغتسلي، كيف تعرفي مثلا نهايه الحيض، الطب، كل ده واجب عليك ان انت ايه؟ تعرفيه. واجب عيني يعني لازم تعرفيه، لازم تقومي بيه، محدش هيقوم بيه بدالك. الصلاه هل ينفع حد يصلي بدالك؟ لا، ده لازم انا اللي اقوم بالصلاه. الزكاه حد يزكي بدالك يعني؟ لا. الصوم لا، ده واجب عيني عليك، ان انت يجب عليك ان تفعلي. طيب ده العين، يعني ان انت يجب عليك فعله، يلزمك انت. ليه؟ لان كل شخص الله عز وجل الزمه بواجبات، بطاعة معينة لازم انت تقوم بيها. وما خلقت الجن والانس الا يعبدون، العبادة دي تخصك انت، لازم تفعليها. الواجب الثاني الكفاية. يعني ايه الكفاية؟ واجب الكفاية يعني ايه؟ يعني لو حد قام بدالك بالواجب ده يسقط عنك الواجب، خلاص ممكن ما تفعليهوش. بس لو ما حدش قام بالواجب ده الكل يأثم. زي ايه؟ انقاذ غريق، واحد بيغرق، لازم يلزمنا كلنا واحد فينا يروح ينقذه. لما واحد فينا يروح ينقذه ده يسقط عن الباقي، خلاص مش شرط ان احنا ايه كلنا نروح ننقذ الايه الغريق ده. واخدين بالكم؟ طيب افرضي محدش فينا راح ينقذ الغريب، لا كلنا نقسم، الكل يقسم. تغسيل الميت، حد مات يلزم حد فينا كلنا ان يروح يغسله، مش بقول كلنا هنروح ايه نغسل الميت، لا، ان عمل واحد يسقط عن الايه عن الجميع. طب افرضي ما حدش عمله خالص، يبقى الجميع يقسم، الجميع يقسم زي دفن الميت، بس ما هو واجب علينا ان احنا ندفن الميت. طيب انا مش الكل هيروح يدفن الميت، الميت عشان يدفنوه مثلا بيحتاج 2 3 4 ناس ينزلوا يدفنوه، يبقى يسقط عن الباقي. طب افرضي ما حدش دفن الميت، يبقى ايه؟ الكل يقسم. فده بنسميه واجب على الكفايه، يعني متوجب من يكفيك عن فعل الواجب ده خلاص يسقط عنه. ان محدش عمله يبقى الكل يقسم. الجميع يقسم بتركه، ان محدش عمله، ان محدش انقذ الغريب، ان محدش غسل الميت، ان محدش دفن الميت خالص، يبقى ايه؟ الكل يقسم. الكل يقسم. ده اسمه واجب كفايه، واجب على الكفايه. يبقى ده باعتبار فاعله عيني او على الكفايه. عيني يعني يلزمك ان انت اللي تفعليه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت واجب عليك تصلي، ينفع حد يصلي بدالك؟ لا ما ينفعش، يقسم. لكن الكفايه ممكن واحد يغني عن الجميع، بس لو ما حدش عمل الكل ايه؟ يقسم. عشان كده بنسميه واجب على الكفايه، ان حد كفاك الامر خلاص، محدش قام متقدم وقام غسل الميت ده ولا دفن الميت، يبقى ايه؟ الكل يقسم، الكل يقسم. طيب في مساله اللي كنت لسه مجاوب عليها من قبل كده، اذا اخر الواجب الموسع فمات في اثناء وقته قبل ان يضيق الوقت لم يمت عاصيا، يعني الكلام ده افرضي انا مثلا احنا عندنا هنا في مصر الظهر بيأذن الساعة 12 تقريبا او 12 الا ربع، والعصر حوالي 3، انا ليا اصلي الظهر في الوقت ده. افرضي واحد مات مثلا الساعة 2، هل يقسم لو هو ما كانش صلى الظهر؟ هل يقسم؟ وهنا بيسألوا عن حفظ القرآن، مش حفظ القرآن ده، تعلم، تعلم قراءة القرآن، قراءة القرآن كما يعني القراءة الصحيحة أو حفظ القرآن، ده بيبقى واجب على الكفاية، واجب على الكفاية، لأن طبعا زي ما انت عارفة أن القرآن ده تعليمي أو تعليمه يعني بالمشافهه، يعني حد بيعلمك وانت بتعلمي غيرك وهكذا، فلازم العلم ده يستمر. ان حد تعلم القران وبيعرف يقرأ حق تلاوته خلاص، يبقى ده بيكفي الجميع في تعليمه. طيب لا خليني في السؤال بتاعي دلوقتي، اذا كان الوقت موسع، واحد زي ما بقول لك صلاه الظهر المثال اللي انا قلته دلوقتي، هل لو الظهر عندنا زي ما بقول لك في مصر مثلا نقول من 12 والعصر الساعه 3، لو واحد توفاه الله عز وجل الساعه 2، هل يقسم ان كان يعني ان ما كانش صلى الظهر يقع عليه اسم؟ طبعا ممتازه، ما يقسمش، لا يقسم، لان الوقت بالنسبه له ايه؟ ها؟ موسع. الوقت بالنسبة له موسع، لا يقسم. كذلك المرأة الحائض، امرأة جالها الحيض الساعة مثلا 1:30 وما كانتش صلت الظهر، يعني ظهر ما مش اخرته بقى، احنا مش هنقول اخرت الظهر، خدي بالك هي ما دام الوقت بتاعها، بص لا لا بص دلوقتي انا مثلا صلاة العصر، العصر هنا في مصر عندنا حوالي الساعة 3 يبقى، والمغرب 5:30 تقريبا. هل لو امرأة حاضت الساعة 4 وما كانتش صلت العصر يلزمها لما تقهر صلاة العصر؟ يلزمها ولا لأ؟ طبعا بالنسبة لها الوقت موسع يا جماعة، الوقت موسع، هي ما أتتش هي الوقت ما عادش ضيعته لحد ما فات ميعاد صلاة العصر، لا هي أتاها ما يعني يرفع عنها إيه الواجب ده، أتاها ما يرفع عنها الواجب ده، فهي إيه لا لها تعيد الصلاة بعد ما تطهر ولا أي حاجة، لأن الوقت بالنسبة لها موسع، الوقت بالنسبة لها إيه موسع. لا مش هتصليه يا جماعه، هتصليه ليه؟ مش الوقت موسع بالنسبه لها؟ الوقت بالنسبه لها ايه، موسع ولا مضيق؟ موسع، هي ما عملتش حاجه تستوجب ان هي يبقى بالنسبه لها الوقت مضيق، الوقت موسع، ولكن هي اتى عليها امر يعني خارج عن ارادتها، هي خارج عن ارادتها. طيب في هنا سؤال، هل لو رجل حكم عليه بالإعدام، حكم عليه بالإعدام يؤخر الصلاة، يؤخر الصلاة دي بعد كده الإعدام ده أسقطوه عنه، هل كده هو لو صلاه بعد ما أسقط عنه الإعدام خلاص مش هيعدموه هيبقى عاصي ولا مش عاصي؟ يبقى عاصي ولا مش عاصي لله عز وجل؟ لا بص، رجل حكم عليه بالإعدام، رجل حكم عليه بالإعدام مثلا هيعدموه الساعة مثلا 2:30 الظهر وهو لم يصلي، لم يصلي الظهر، روح عن الحكم، سقط عن الحكم خلاص مش هيعدموه، هل لو صلى الظهر بعد كده يبقى عاصي ولا غير عاصي؟ أو يأثم ولا ما يأثمش؟ لا خدي بالك، الراجل ده حقه صلاة الظهر مضيقة مش موسعة، لا طبعا لا. بص هو كده هو يأثم طبعا، ليه؟ لأن هو الوقت بالنسبة له مضيق مش موسع، لأن هو فيه محكوم عليه انه هيموت في الوقت ده، هو عارف انه هيموت في الوقت ده، فالوقت بالنسبه له مضيق، مضيق بالوقت اللي هو محكوم عليه انه هيتعدم فيه. طب هو خلاص الحاكم او ولي الامر قال له ايه؟ لا خلاص احنا ايه مش هنعدم، يجي يصلي لا هو يقفل، هو يقفل لان كان المفروض ان هو هيموت. اللي يعمل ايه؟ عملية؟ هي برضه يا جماعة يعني أنا دلوقتي داخلة العملية، داخلة العملية وأخرت الصلاة، ما الوقت بالنسبة لي برضه مضيق، لأني أنا الوقت مش موسع لحد ما ينتهي وقته العصر، لأ أنا مثلا أخش العمليات الساعة 1 والظهر بأقل من 12، أنا الوقت بالنسبة لي ضيق، مش واسع، هو بس اصلي الظهر من 12 لواحدة، لان بعد كده هتخش العمليات والعصر هيأذن عليا وانا في العمليات، انا جوه في العمليات. لا، يبقى الوقت بالنسبه لي ايه هنا؟ مضيق، هو بس بالوقت ده بس. طيب، في حد عنده سؤال في اللي احنا اتكلمنا فيه ده؟ ما هو اذا توفى، يعني هنا واحده في بتسال هل يحاسب اذا وفى ولم يصلي؟ اه طبعا هيموت عاصي، لان الوقت بالنسبه له ضاق، هو مش محدد امتى هيعدم، محدد، يبقى الوقت ضيق بالنسبه له. افرضي هو كان اعدموه، يبقى هو عاصي، واخده بالك؟ حتى لو صلى في الوقت بتاعه، لان مثلا زي ما قلنا الساعه 2، يبقى هم خلاص انت مش هنعدمك، فاضل له ساعه من 2 ل 3، مش كده؟ بس هو كان ممكن يموت، هو بالعكس ده محكوم عليه اساسا ان هو يموت. طب لما عفوا عنه؟ لا، لو صلى حتى يبقى عاصي برضه، لان بالنسبه له الوقت ضاق وهو لم يصلي الظهر. هو يعلم ان هو هيموت في الوقت دوت، هو محكوم عليه الاعدام الوقت دوت، فلازم يصلي قبليها لان الوقت ضيق معاه. طب افرضي ما صلى، افرضي ما صلاش واعدم، هيبقى ايه؟ يأسف، لان هو اساسي وقت ضيق بالنسبه له. طب خلاص صفحوا عني، مش هيعدموني. طب لو صلاها بقى، هي صلاها في وقتها، بس هو كان بالنسبه له الوقت مضيق، يبقى بس ايه هنا؟ يأسف. لا، محكوم عليه بالاعدام. لا، محكوم عليه بالاعدام. لكن افرضي، ده برضه مساله، افرضي الوقت من الظهر للعصر، وواحد اتوفى مثلا الساعة 2:30 الظهر، والعصر لسه فاضل له نص ساعة، يقسم؟ لا طبعا لا يقسم، لأن الوقت بالنسبة له إيه؟ موسع. الوقت بالنسبة له إيه؟ موسع. لكن هو جات له الوفاة، لا لا يقسم، لا يقسم، يقسم على إيه؟ هو الوقت بالنسبة له موسع. الوقت بالنسبة له موسع. عارفة يقسم امتى؟ يقسم لو هو اخر الصلاة لحد مثلا العصر 3، هو 3 إلى 5 كده بيبتدي الله اكبر يصلي، ومات في الوقت ده، لا انت كده ما كنتش هتلحق تصلي. يبقى انت هو لما الوقت يضيق معاه هيقسم، لو مات يعني مثلا 3 إلى 5 هو توفى وما كانش صلي، هيقسم. من الوقت كده ضاق مع عمال يضيق، 5 دقايق دي يعني تبقى يعني قبل ما يتوضى ويصلي، يعني 5 دقايق كده مش هتكفي. يعني ايه فرق وقت الصلاه ما صلاش؟ حلفش، مش كل صلاه ليها وقت. صلاه الظهر، صلاه الظهر امتى وقتها؟ من اذان الظهر لحد قبل اذان العصر بحوالي مثلا 10 دقايق يا دوبك تصلي فيه. وصلاة العصر وقتها منين؟ من أذان العصر لحد قبل المغرب، ده برضه وقت يكفيك إن أنت تصلي فيه. وصلاة المغرب من أذان المغرب لحد العشاء، مش كل صلاة ليها وقتها. يأخرون الصلاة، أنت تقصدي إيه بتأخير الصلاة؟ تأخير الصلاة بمعنى إن هي يفوت وقتها؟ لا، ده يأسف، ده يأسف. لكن إن الله في آخر الوقت، ما دام لسه الوقت الأذان لسه ما أذنش، يبقى هي في وقتها كده، في وقتها كده. طالما الأذان الثاني لسه ما أذنش، يبقى إيه؟ ده في وقتها. مأخرها عن وقتها، يعني ايه أخرها عن وقتها؟ أنا مش عارفة انت تقصدي ايه. بصوا يا جماعة، انت يمكن يعني اللخبطه دي لان انت خدت حديث احب الاعمال الى الله الصلاه على ربكم. ده احب الاعمال الى الله عز وجل، ده المستحب ليكي، ده الوقت المختار للصلاه انها تكون على وقتين في اول الوقت. ولكن انت عندك وقت موسع. يعني ايه الوقت موسع؟ يعني انا لو صليتها في اول الوقت هاخد الاجر بتاعي كامل، لو صليتها في وسط الوقت هاخد الاجر كامل، لو صليتها قبل اذان العصر هاخد اجر كامل. لكن مستحب ليا ان انا اصليها اول ما الاذان يأذن. السؤال يا جماعه هو آسف، طالما جه وقت تنفيذ الحكم وهو ما كانش صلى وعارف ان خلاص الحكم هيتنفذ عليه دلوقتي وما كانش صلى، لا هيأسف. حبيبتي مش عارفه انت اول الوقت ما بين الاذان والاقامه، ده اول ده احب الاعمال الى الله، حب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها. يعني اول ما يأذن انت بتصلي لحد الاقامه، هو ده الوقت بتاعك، ده احب الاعمال الى الله. ولكن هل انت لو صليتيها بعد مرور مثلا ساعه من الاذان او مرور ساعه ونص من الاذان او مرور ساعتين انت هتستني؟ مفيش اسم يقع عليك، الصلاه هتنتهي. واخد بالك؟ امتى هتقفلي؟ لو ان الصلاه دي انت اخرتيها لحد ما الاذان اذن اللي بعديه وصليتيها انت بعديه، ما ينفعش. لا ده ما ينفعش. بصي صلاه انا حاسه كده يعني في يعني ده برضه كان في المعهد مصر. بصوا يا جماعه الصلاه احنا بنقول ان الصلاه كانت من كتاب الموقوف، ليها اوقات معينه. يعني مثلا وقت صلاه الصبح من اذان الفجر لحد ايه الشروق، ده وقت صلاه الصبح. اي وقت او اي جزء من الوقت ده انا صليت فيه الصبح خلاص كده هاخد الاجر بتاعه. صلاة الظهر من أذان الظهر لحد صلاة لحد أذان العصر، أي جزء من الوقت فيه من أذان الظهر لأذان العصر أنا صليت فيه صلاة الظهر، يبقى أنا كده إيه أخدت أجر صلاة الظهر. كذلك صلاة العصر من أذان العصر لحد أذان المغرب، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. انت لو ادركتي ركعه من الصلاه فقد ادركت الصلاه قبل الاذان اللي ايه اللي بعد اذان الصلاه اللي انت بتفكريها، وهكذا. انت يا حبيبتي انت ليه بتخلطي ما بين اللي صلى في وقتها واللي صلى يعني متاخر؟ انت بتصلي متاخر ايه؟ خرج عن وقتها ولا هو يعني صلاها في اخر الوقت؟ لو انت تقصدي صلاها في اخر الوقت هي هتجزئه وهياخد اجرها كامل، الاستحباب او الوقت المختار اللي هي في بدايه الوقت بس. لكن انا لو صليتها لسه ما خرجش وقتها وصليتها هناخد اجرها كامل. امتى اقسم؟ لما يكون وقت الصلاه خلاص الوقت انتهى، الاذان اذن اللي هو بعد الصلاه اللي انا بصليها خلاص، لو الاذان اذن ده يبقى ايه انا كده فقط. هتاخري ايه؟ هتاخري ايه العذر ولا مش عذر يا جماعه؟ هي الصلاه ليها وقت، ما ينفعش انا يعني عذرك ايه في تاخير الصلاه ان انت تطلعي الصلاه عن وقتها؟ ايه العذر يعني؟ لا لا، انا بقول ان الصلوات الخمس دي وقتها موسع. يعني ايه وقتها موسع؟ يعني الصلاه هتاخد مني قدر من الوقت قليل بالنسبة للوقت اللي انت ممكن تقيمي فيه هذه العبادة. لا ينتهي بعد ساعة من أذان الظهر، صلاة العصر. لا يا جماعة، صلاة العصر الوقت بس اللي هو فيه الكراهة، أو يعني بتبقى مسميها صلاة النفطين أو صلاة الكراهة، اللي هي قبل المغرب بحوالي تلت ساعة، دي ما ينفعش أصلي فيها العصر. لكن أنا في الوقت ده قضية، وكنت مثلا خارجة، كنت هنا، خلاص أصلي أصليها تجزئني. من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. لا مش تقديم، مش تقديم، لان هي الوقت بتاعها موسع. يعني هنا في سؤال، هي حاضت قبل ان تصلي الظهر، الوقت قلنا بالنسبه لها موسع، الوقت موسع، فهي مش هتقضي حاجه وما عملهاش حاجه، هي وقع عليها امر يقتضي عدم فعل الطاعه دي، وامر هي خارج عن ارادتها، والوقت بالنسبة لها موصف، هي مع الوقت يعني ما خرجش عن مسحات يعني. يا حبيبتي انتي واحدة هنا بتقول لي يعني الواحد يأخر الصلاة ويقول وقت، يا جماعة حكاية تأخير الصلاة ده انتوا بتقصدوا بيه ايه؟ تقصدوا بيه ايه؟ ان انا صليتها يعني مثلا الظهر، الظهر صلاة الظهر، انا لو الاذان العصر عندي بيأذن الساعه 3 وانا صليت الظهر الساعه 3 الا ربع، هل انا هقسم لكده؟ لا مش هقسم. هقسم ليه؟ بس الوقت عندي لحد ما الاذان العصر الاجر كامل، ولكن الوقت المختار او المستحب انه يكون في اولى، احب الاعمال الى الله، ده على استحباب، لكن الاجر بتاعك كامل، سواء صليتي في اول الوقت او صليتي منتصف الوقت او صليتي قبل ما يأذن الاذان بتاع الوقت الثاني. تأخر الى الوقت ايه؟ الوقت يا ريت مش فاهمة. من ايه حاضر؟ حاضر؟ علمت من حاضر بعد دخول صلاة العشاء، قال عليها صلاة قضاء العشاء؟ قضاء العشاء؟ لا هتقضي ليه؟ هتقضي ليه؟ حاضر يا جماعة، هي جالها حاجة بترفع عنها الطاعة، حاجة خارجة عن إرادتها ترفع عنها الطاعة. قولي لي يعني هم يقصدوا ايه؟ قولي لي يا اماني، اماني حسن عبد، قولي لي هم يقصدوا ايه؟ يعني اكتبي كده هم يقصدوا ايه؟ لا تقضي. بصي يا جماعه، اذا كان الوقت موسع وهي حاضر لا تقضي، لا تقضي، لأن الوقت بالنسبة لها موسع، هي ما يعني كان ليها يعني لو ما كانش حاضر كان هتصلي والوقت هتلحقه، فهي لا تقضي. والكلام ده هندرسه باستفاضة في الحلق، احنا في عندك باب يعني باب الحلق ده ان شاء الله ندرسه في الفقه، يبقى يعني هنستفيد فيه ان شاء الله. لا مش بصي، في هنا بتسأل عن صلاة العشاء، لا صلاة العشاء يا جماعة وقتها نهايته مش جرينتش، احنا مالناش دعوة بجرينتش، الناس دعوة بجرينتش 12 بالليل 12، لا احنا لينا بالساعة العربية، الليل اللي عندنا بيتحسب من المغرب لحد طلوع الفجر، ده بنسميه الليل، ده الليلة، واليوم من اذان الفجر لحد اذان المغرب ده اليوم، منتصف الليل اللي هو صلاه نهايه صلاه العشاء بتتحسب من المغرب. يعني احنا عندنا في مصر المغرب بيؤذن الساعه حوالي 5:30، طب خمسة ونص والفجر يأذن الساعة كام؟ حوالي أربعة ونص، يبقى كده حوالي كام ساعة؟ حوالي 11 ساعة. 11 ساعة بنقسمهم على 2 يبقى كام؟ 5 ساعات ونص، نضيفهم يبقى ده منتصف الليل. 5 ساعات ونص ونضيفهم على المغرب يبقى ده ايه؟ كده منتصف الليل. المغرب 5 ونص و5 ساعات ونص يبقى حوالي قد ايه؟ يبقى حوالي منتصف الليل تقريبا هيبقى ايه؟ حوالي الساعة 11، 5:30 و5:30 يبقى 11، ده نهاية صلاة العشاء. ما ينفعش ان انا اصلي بعد الساعة 11، وده هندرسه باستفاضة يعني ان شاء الله في الصلاة تدرسيها في الساعة 3. طيب في اي سؤال في اللي احنا خدناه في اللي احنا درسناه النهارده؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك الحديث بتاع الفقه لازم طبعا تتحفظ لازم. لا الاجماع مش الجماعه يا جماعه، لا لا غير ده خالص. احنا قلنا الاجماع ده ايه؟ اجماع ده معناه ان علماء اجماع علماء العصر من الرسول كلهم اجتمعوا على الراي ده، وده بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لان يعني الدليل بتاعنا اللي هو ايه؟ لا تجتمع امتي على ضلاله، مش ممكن كل العلماء دول يجتمعوا على ضلاله زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله. الكتاب اللي احنا بندرسه كتاب بلوغ المرام، ولكن انت نازل لك مذكره كمان في شهر. الكتاب بتاعك اللي احنا ملتزمين بيه بلوغ المرام. بلوغ المرام والملزمه نازله لكم ايه هي دي ايه؟ هتذاكري منها الشرح بالاضافه للشرح اللي انا شرحته. احنا قلنا صلاة العشاء يا جماعة، صلاة العشاء اللي بنحسبها في منتصف الليلة، قلنا الليلة العربية مش جرينتش، مالناش دعوة بحسابات جرينتش خالص. بين صلاة المغرب بتحسبني الوقت من صلاة المغرب لصلاة الفجر كام ساعة؟ احنا حسبناها دلوقتي لقيناها حوالي 11 ساعة، تقسميها على 2 يعني كام؟ 5 ساعات ونص، تضيفيهم للمغرب يبقوا كام؟ 5 ونص، المغرب بيأذن 5 ونص. وخمس ساعات ونص 11، يبقى آخر وقت ممكن تصلي فيه العشاء قبل الساعة 11. لأ لأ، في أي عذر كان الوقت موسع أو كده؟ يعني مثلا ما احنا يعني اتكلمنا حكاية الوقت الموسع دي يا جماعة، أي عذر كان، أي عذر كان، بس هي بيسألوا عن العذر الشرعي. ما احنا بصوا احنا مش هندرس السنه دي الخلافات، كل دراستنا السنه دي هيبقى على ما دل عليه الدليل فقط، فقه الطهاره على ما دل عليه الدليل فقط، مش هناخد اي خلافات السنه دي، خلافات ان شاء الله السنه الجايه باذن الله. طلبت هي تتوضا النبي لكن وضع مراتها بالايه؟ هي ودت امتى حبيبتي؟ هي ودت امتى؟ المغرب ولا العشاء؟ هي ودت ايه؟ المغرب ولا العشاء؟ اذا بتسال السؤال اللي هي الممرضه والكلام ده. هي ازاي المغرب هي لم تضع بعد لم تستطيع الصلاه اللي كانت مربوطه بالاجهزه ثم وضع الهلع؟ لا لا بص يا سهى سهى محمد بص هي الأذان أذن المغرب عليها واخدة بالك؟ وهي محطوطة في الأجهزة زي ما أنا فاهمة الكلام اللي أنت كاتباه، الأذان أذن وهي في الأجهزة، يعني هي داخلة أوضة العمليات مش كده؟ ولا هي لم تضع بعض جنة، هي لم تضع بعض، ولم تستطع الصلاة لأنها كانت مربوطة بالأجهزة. بصي، مربوطة بالأجهزة، أنت بتقولي إن هي كانت مطبية، هي طبعا المفروض بتصلي على أي حال كان، سواء مربوطة بأجهزة، مربوطة يعني تقعد تصلي وهي نايمة تصلي ما دام في أجهزة على القاعة إنها تصلي، المهم إنها تصلي. هي كده المغرب هو اللي كده يلزمها، لأن هي طبعا الوقت بالنسبة لها هيضيق، بالك المغرب. تصلي في الحالة يا جماعة، يعني هي كده يعني هي زي ما أنا فاهمة، محطوط كليبوز ومحطوط حاجات، يعني هي خلاص بتتهيأ للولادة تقريبا، قيصري أو كده اللي فاهماه يعني. يعني هي المفروض بالنسبة لها الوقت كده إيه، هيبتدي يضيق مضيق. وأنا يعني فهمت من الكلام إن هي كمان يعني أنا أعمل لك يعني هتاخد هتعمل فحص أو تعمل حاجة زي كده، بعدين تقوم تصلي فتلاقي روحها دخلت على عمليات، هي كده يلزمها النقل. طيب يبقى كده بقى، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله عدنا بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم الساعة 8:30.